نقبل إن شاء الله تعالى ما بقي من كلام المصنف رحمه الله حول هذا المبحث. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. تقدم الكلام أن المراد بالمحظور في هذا الموضع المراد به الحرام وهو الممنوع، هذا المراد بالمحظور في هذا الموضع. وقوله ما يثاب على تركه يعني امتثاله، وقوله رحمه الله ويعاقب على فعله صواب العبارة أن يقال ويترتب العقاب على فعله، كما تقدم شرح هذا قبله. قال رحمه الله تعالى: والمكروه. المكروه من حيث اللغة هو المبغض، المكروه من حيث اللغة المبغض. كره كذا يعني أبغضه، كره كذا يعني أبغضه. قال: والمكروه ما يثاب على تركه يعني امتثالا، يعني امتثالا، والامتثال ما كان خالصا صوابا، الامتثال ما كان خالصا وصوابا. قال رحمه الله تعالى: ولا يعاقب على فعله. والمكروه في عرف المتقدمين وجاء أيضا في الكتاب والسنة يطلق على الحرام. المكروه يطلق في عرف الكتاب والسنة وصنيع الأئمة المتقدمين على الحرام. قال تعالى بعد أن ذكر العظائم من الشرك وقتل الأولاد والزنا وغيرها: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. في بعض القراءات سيئة، الشاهد مكروها هنا بمعنى محرما عظيما، بمعنى محرما عظيما. هذا الذي جرى عليه أيضا عرف الأئمة المتقدمين كالشافعي وأحمد وكأبي حنيفة وكمالك وجماعات من الأئمة يطلقون الكراهة ويريدون بها التحريم، يطلقون الكراهة ويريدون بها التحريم. نبه على هذا ابن القيم رحمه الله وقبله الغزالي، نبه على هذا الغزالي في المستصفى وأيضا ابن القيم رحمه الله في أعلامه على أن في عرف الأئمة المتقدمين إطلاق المكروه على الحرام. فلا يستغرب بعد هذا أن يبول بعض الأئمة فيقولون باب كراهة الحلف بغير الله، فإنهم لا يريدون بالكراهة بمعنى التنزيه كما هو عرف المتأخرين، إنما يريدون بالكراهة التحريم. ومن هنا غلط من غلط على الأئمة لأنه لم يفهم مرادهم، من هنا غلط من غلط على الأئمة لأنه لم يفهم مرادهم، فيراهم يطلقون الكراهة فيقول التنزيه، وإنما يريدون التحريم، فيكون من القائلين على الأئمة ما لم يقولوا ولم يريدوا رحمهم الله تعالى. هذا عند الإطلاق، وقد تأتي القرائن فتدل على أنهم يريدون الكراهة بمعنى التنزيه، قد تأتي القرائن فتدل على أن الأئمة كالشافعي في الأم أو كأحمد رحمه الله في بعض فتاويه وسؤالاته التي أجاب عنها لأبي داود أو الابن هانئ أو الأثرم أو غيرهم أو كمالك في الموطأ أو في المدونة لابن القاسم، قد يطلقون الكراهة على التنزيه. هذا يعرف بالقرائن، هذا يعرف بالقرائن. فإذا كان النص صريحا في التحريم ورأينا الإمام يقول أكره كذا عرفنا أنه ما أراد إلا التحريم. وإذا لم يرد نص في المسألة، نص صريح، أو كان هناك أدلة متعارضة وأطلق الكراهة، فإنه قد يريد به التنزيه، وهذا يعلم بتتبع كلامهم رحمهم الله. الشاهد يوجد في صنيع المتقدمين ذكر الكراهة على التحريم، يوجد في صنيع المتقدمين ذكر الكراهة والمراد بها التحريم. هذا مما ينبغي أن يعلم، هذا مما ينبغي أن يعلم حتى لا يغلط على الأئمة، حتى لا يغلط على الأئمة. قال: والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. قال المصنف رحمه الله: والصحيح. الصحيح من حيث اللغة كما قال ابن فارس في معجمه: البريء من المرض والعيب، هذا معنى الصحيح. فالصحة هي البراءة من المرض والعيب، وهي الاستواء أيضا، هذا معنى كلمة الصحة في اللغة، البراءة من المرض والعيب والاستواء. الصحة هي البراءة من المرض والعيب والاستواء، هذا معنى كلمة الصحيح. البريء من المرض، البريء من العيب، الشيء الذي تم واستوى يقال صح. قال: والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. أما قوله النفوذ فلا بد أن يعرف معناه من حيث اللغة، لا بد أن نعرف معناه من حيث اللغة، فإن علم أصول الفقه يقوم على ثلاثة علوم، علم أصول الفقه يقوم على ثلاثة علوم: العلم الأول علم اللغة العربية، والعلم الثاني علم الأحكام الشرعية، والعلم الثالث علم المقاصد الشرعية. فبهذه العلوم يقوم هذا الفن. إذا فهمنا هذا فإن فهم المعاني من حيث اللغة ركن ركين في فهم تعاريف العلماء، فهم معاني ألفاظ الحدود والتعاريف من حيث اللغة ركن ركين في فهم هذا الفن أصول الفقه، لا بد أن نفهم المعاني اللغوية. فقوله النفوذ، النفوذ لغة من قولهم نفذ السهم في الرمية، النفوذ لغة من قولهم نفذ السهم في الرمية، إذا اخترقها. النفوذ في اللغة من قولهم نفذ السهم في الرمية إذا اخترقها، ومن قولهم أيضا أمر نافذ بمعنى واقع، من قولهم أيضا هذا أمر نافذ بمعنى واقع، هذا معنى كلمة النفوذ. فالحاصل أن معنى النفوذ الشروع في الشيء ووقوعه، هذا معنى كلمة النفوذ في هذا الموضع، الشروع في الشيء ووقوعه، هذا معنى كلمة النفوذ في مثل هذا الموضع من حيث اللغة. قال: ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. ويعتد به يعني يحسب من العد، وهو الحساب، يعتد به يعني يحسب من العد وهو الحساب، من العد وهو الحساب. قال: والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به يعني يعتبر به ويحسب لصاحبه. ما يتعلق به النفوذ ويعتد به يعني يعتبر به ويحسب لصاحبه، هذا معناه. قال المصنف رحمه الله: والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. واختلف الشارحون في جمع المصنف رحمه الله بين النفوذ والاعتداد، على أقوال اختلف الشارحون في جمع المصنف رحمه الله بين النفوذ والاعتداد. لما جمع بينهما؟ منهم من يقول هذا حشو، كلمة يعتد به قال هذا حشو، وهو المارديني في الأنجم الزاهرات. فبعض العلماء يقول هذا حشو لا داعي له، ويكفيه أن يقول ما يتعلق به النفوذ أو ما يعتد به ويترك كلمة النفوذ. أما أن يجمع بين الوصفين فهذا حشو، وهذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف، لأن الحشو إنما يكون في المطولات، الحشو إنما يكون في المطولات، وهذا كتاب مختصر جدا، فوجود الحشو فيه بعيد، وجود الحشو فيه بعيد، لا سيما وقد قال المصنف في أول هذا المتن تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. الشاهد الحشو إنما يكون إما لأن الكتاب مطول، وإما لأن المصنف غير محقق، لهذين الأمرين يكون الحشو في كلام الناس. إما أنه كاتب غير راسخ في الفن فيكتب عبارات ويكرر بعضها مع بعض، فيأتي الناقد البصير ويقول هذه الكلمة تغني عن هذه الكلمات، هذا لضعف المصنف، هذا احتمال أول لمسألة الحشو، متى يكون الحشو في كلام الأئمة. إما لضعف هذا الإمام في باب في هذا الفن الذي يكتب فيه، وهذا منتف عن إمام الحرمين فقد طبق الأرض بشهرته، هو من كبار الأئمة، يفهم ما يريد ويفهم العبارات ومؤداها ومراد العلماء منها، فالقول بالحشو في غاية البعد. وقد يكون الحشو لأن الكتاب مطول، هذا أيضا بعيد، فالكتاب مختصر. ومنهم من يقول المراد بالنفوذ ما كان في فعل المكلف، والاعتداد ما كان في فعل الشارع، هذا أيضا ليس بشيء، فعل الشارع وهو أيضا ليس بشيء. منهم من يقول النفوذ المراد به في هذا الموضع العبادات، والاعتداد المراد به المعاملات، وهذا أيضا ضعيف من وجوه، هذا أيضا ضعيف من وجوه، لأن المراد بالصحيح ما اجتمع فيه الوصفان، مراد المصنف كما هو ظاهر عبارته بالصحيح ما اجتمع فيه الوصفان. إذا فهمنا هذا فأحسن ما يقال في بيان هذا الموضع أن يقال ذكر المصنف رحمه الله في تعريف الصحيح شرطين، قال ما يتعلق به النفوذ، ثم قال ويعتد به، وذلك أن النفوذ هو الشروع في الأمر ووقوعه. النفوذ من حيث اللغة كما تقدم الشروع في الأمر ووقوعه، هذا النفوذ من حيث اللغة، النفوذ من حيث اللغة الشروع في الأمر ووقوعه، لكن هل كل ما شرع فيه الإنسان وأوقعه يكون صحيحا؟ هل كل ما شرع فيه الإنسان وأوقعه يكون صحيحا؟ الجواب لا، قد يكون صحيحا وقد يكون باطلا، ولهذا قال المصنف ويعتد به، لهذا قال المصنف رحمه الله ويعتد به، يعني ما تبدأ فيه وتشرع فيه وتوقعه ثم يحسب لك، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. حاصل المراد فيما ظهر من عبارة المصنف رحمه الله أن مراده بما يتعلق به النفوذ ويعتد به، المراد به ما اجتمع فيه شرطان، يبدأ المسلم بعمل العمل ويوقعه من صلاة أو صيام أو زكاة أو نكاح أو بيع إلى آخره، ثم هذا الذي أوقعه وشرع فيه وختمه قد يكون صحيحا مقبولا وقد يكون باطلا يا شيخ مردودا، فقال المصنف ويعتد به، هذا هو الصحيح. ولهذا نجد العلماء يعرفون الصحيح فيقولون ما يتعلق به النفوذ ويتحصل به المقصود، غير واحد من العلماء كالسمعاني شيرازي وغير واحد من أهل العلم قالوا في تعريف الصحيح ما يتعلق به النفوذ، ثم قالوا إيش يا أخوان ويتحصل به المقصود، ففهم من هذا أن قولهم ما يتعلق به النفوذ لا يلزم من مجرده حصول المقصود. هذا حاصل مراد المصنف رحمه الله. وأنا ما أدري كيف يا أخواني يذكر كل ما يراد أم يختصر الكلام، لأن بعضهم الظاهر حضر ولم يحضر النصوص من النصوص، وهذا تدرج، احنا في مرحلة ثانية، هذا تدرج، فمن لم يحضر يسمع الأصول وإن شاء الله يختصر الكلام. الحاصل أن المراد من كلام المصنف ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، أي ما يقوم به المسلم أو تقوم به المسلمة من أعمال شرعية، من نكاح أو بيع أو شراء أو صيام أو صلاة أو زكاة أو غير ذلك من العبادات الشرعية والمعاملات الشرعية، ويوقعه أو توقعه أيضا، ثم يكون معتدا به يحسب لصاحبه وتبرأ به الذمة ويحصل به الملك ونحو ذلك. هذا مراد المصنف رحمه الله، هذا تعريف العلماء. والصحيح قال رحمه الله: والباطل الباطل الظاهر ضياعا وخسرا. ايه نعم تفضل. هذا تعريف اصطلاحا. نعم الصحيح ما يتعلق به النفوذ يعتد به. نعم تعريف هذا اصطلاحا، تعريف صواب. ومن العلماء من قال: ما يتعلق به النفوذ ويتحصل به المقصود، كلاهما سواء. قال: والباطل الباطل من حيث اللغة الذاهب ضياعا وخسرا، الذاهب ضياعا وخسرا. قال رحمه الله تعالى: والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، يعني لا يصح لك البدء به، لا يصح لك البدء به ولا الاستمرار فيه، ولو فعلته لم يحسب لك. هذا يسمى يا شيخان الباطل، وهو أيضا الفاسد، وهو أيضا الفاسد. فالباطل والفاسد في قول أكثر العلماء سواء، الباطل والفاسد في قول أكثر العلماء سواء، ومنهم من فرق بينهما لبعض المسائل. والصواب الذي عليه العمل أن الباطل والفاسد سواء. قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. الباطل قد يكون في الآخرة وقد يكون في الدنيا، الباطل قد يكون في الآخرة وقد يكون في الدنيا، فإن المسلم قد يقوم بأعمال ظاهرها الصحة وهي عند الله مردودة. قال تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. فالرياء عمل قلبي لا يظهر، ومن عمل عملا أشرك فيه مع الله غيره ورد الله عمله، مع أنه في ظاهر الأمر عمل صحيح من صلاة أو غيره. الشاهد: الباطل قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة. فمن صلى بلا وضوء صلاته باطلة إلا في حالة وهي فاقد الطهورين كما يقال، لكن الذي يتمكن من الطهورين ثم يصلي بلا طهارة فصلاته باطلة. قال: والفقه أخص من العلم. تقدم تعريف الفقه وأنه معرفة الأحكام الشرعية، والتعريف المتقدم هو تعريف المتأخرين. التعريف المتقدم تعريف المتأخرين من الأصوليين، وإلا فإن الفقه هو الشرع، الفقه هو الشرع وهو العلم النافع والعمل الصالح. هذا هو الفقه، العلم النافع والعمل الصالح الذي ينفعك في الدنيا والآخرة، هذا هو الفقه. قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ليس المراد ليأخذوا المسائل الفقهية المعلومة، لكن المراد ليتعلموا دينهم وما يحتاجون إليه من أمور دينهم، ثم يعلموا غيرهم. في حديث معاوية: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. الفقه في الدين يعني العلم، يعني العلم. الشاهد من صلاحات المتأخرين حصر الفقه بالأعمال مثل الصلاة وغيرها. هذا الصلاح متأخر، ينبغي أن يعلم أن الصلاح المتقدم الذي دل عليه الكتاب والسنة خلافه، هذا مما ينبغي أن يعلم. نبه على هذا ابن قدام المقدسي في شرح منهاج، شرح مختصر منهاج القاصدين، وعد هذا من تحريف الألفاظ، أن الفقه عند المتأخرين له معنى وهو معرفة الأحكام الشرعية الاجتهادية، وعند المتقدمين له معنى وهو العلم بالدين والعمل به. قال المصنف رحمه الله: والفقه هو أخص من العلم، يعني في اصطلاح المتأخرين، فإن العلم أنواع، منه عقائد ومنه فقهيات ومنه لغة وغير ذلك، العلم أنواع. الفقه أخص، هذا الصلاح من يا أخوان؟ وأما المتقدمون فعلى كلامهم الفقه هو إيش يا أخوان؟ هو العلم والعمل، هو العلم والعمل. قال: والفقه أخص من العلم، هذا الصلاح المتأخرين، ينبغي أن يعلم صلاحات الناس حتى لا يأتي غالط فيغلط على الكتاب والسنة، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهم الصلاحات العلماء مهم. عند المتأخرين الفقه أخص من العلم، لكن عند المتقدمين العلم والفقه سواء. قال: والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. هذا تعريف الباقلاني، هذا تعريف الباقلاني وأبي يعلى والشيرازي صاحب اللمع وأبي الخطاب أيضا في التمهيد، وعزاه إلى الحنابلة وبعض الأشعرية. هذا تعريف الباقلاني وأبي يعلى والشيرازي، وأبي يعلى والشيرازي في اللمع وأبي الخطاب في التمهيد. قال: هو مذهبنا، يعني الحنابلة وبعض الأشعرية. قال أبو الخطاب: قوله على ما هو به تأكيد، وإلا فإن المعرفة لا تكون إلا على ما هو به. يعني هذا من باب تأكيد العبارة فقط، معرفة المعلوم على ما هو به، لو كان على غير ما هو به ما عرف المعلوم. يعني الذي من شأنه أن يعلم، معرفة المعلوم يعني الذي من شأنه أن يعلم، كحكم الخمر، حكم الربا، صفة الصلاة وغيره، هذا علم. قال: والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، أي في الخارج، أي في الخارج. هذا تعريف العلم. وهناك تعريف آخر أيضا صواب: إدراك المعلوم على ما هو به إدراكا جازما، وهذا تعريف أيضا صحيح وجيه، إدراك المعلوم على ما هو به إدراكا جازما. والمصنف رحمه الله من قوله والعلم معرفة إلى آخره يذكر في هذا المبحث مقدمات منطقية، هذا المبحث فيه ذكر مقدمات منطقية أدرجت من باب معرفة لغة الأصوليين، وإلا هي من علم المنطق، تعريف العلم، تعريف الجهل، العلم الضروري، العلم النظري، الظن، النظر، الاستدلال وغيرها، هذا كله من علم المنطق، هذا كله من علم المنطق الذي يجب اجتنابه، فإنه لا يزداد به الذكي ذكاء ولا ينتفع به البليه. قال رحمه الله: والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. وهناك تعريف آخر: إدراك الشيء على ما هو به إدراكا جازما، مثل أن الصلاة واجب وأنها خمس صلوات وأن ما دونها نفل إلى غير ذلك. هذا مثال للعلم. قال: والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. هذا هو الجهل، وقد يكون مركبا، وهو أنه لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، هذا يسمى جهل مركب. وقد يكون بسيطا، وهو عدم الإدراك بالكلية. والمصنف هنا ذكر المركب أم البسيط؟ مركب. المصنف هنا ذكر المركب أم البسيط؟ هذا موضع تأمل، وكما قال الإخوة ظاهر عبارته أنه أراد المركب، لأن فيه تصور الشيء على خلاف ما هو به. أما عدم التصور بالكلية فهو يا شيخان البسيط، كما قال القائل قال حمار الحكيم يوما أو يوما لو كنت لو أنصف الدهر هكذا قال كنت أركب، فإنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب، يعني أنا لا أتكلم ولا أفتي لأني لا أعلم. أما هو فيخوض بالجهل، فهو جاهل مركب، جاهل مركب. وكما قال القائل ناصحا هؤلاء إذا كنت لا تدري ولم تكن بالذي يسائل من يدري فكيف إذن تدري؟ ثم خاض في الجهل المركب فقال ومن عجب الأيام أنك لا تدري، وأنك لا تدري بأنك لا تدري، الأول بسيط والثاني مركب. قال والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. قال والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، يعني يهجم على نفس السامع فلا يستطيع دفعه، يعني يهجم على نفس السامع لا يستطيع دفعه. مثل أن هناك بلدا تسمى مكة فيها كعبة الله سبحانه وتعالى، هل هذا يستطيع الإنسان أن يشكك فيه؟ الجواب لا، يهجم على نفسه ولا يستطيع أن يدفعه. هذا يسمى علما ضروريا. لماذا يسموه علم ضروري؟ لأنه يهجم ولا يدفع، يسمى علما ضروريا. مثل أن تأتي فتمسك كأسا فتجده باردا، ينقدح في نفسك أن هذا الماء إيش يا أخوان؟ بارد. هل تستطيع أن تشكك نفسك أن هذا الماء بارد؟ الجواب لا، لا تستطيع ذلك، لأن هذا من العلم الضروري الذي يهجم على النفس لا يمكن دفعه، لا يمكن دفعه. هذا علم ضروري، هذا علم ضروري. تأتي مثلا تأخذ الكبريت فتجد أن له حرارة، فأنت يهجم على نفسك أن هذا عود الثقابة والكبريت فيه حرارة، هل تستطيع أن تشكك نفسك أن هذا فيه حرارة؟ الجواب لا، هذا يسمى علم يا أخوان ضروري، يهجم على النفس لا تستطيع دفعه. قال والعلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال. طيب إن شاء الله تعالى نخفنا إذا كان لكم شيء، ولا وقفنا هنا إن شاء الله تعالى، ومن كان لم يفهم شيئا مما تقدم يسأل، فإن هذه المجالس ما جلس لها إلا للاستفادة والفائدة، من لم يفهم شيء يسأل ولا يستحي. طيب جزاكم الله.